تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. نور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فإخواننا، أول درس درسناه كان عن سؤال: لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ إحنا قلنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، آية من القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك قلنا أننا في دار امتحان وابتلاء، هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، فإحنا في دار ابتلاء وامتحان. المآل بعد الموت إيش يا أخواننا راح يصير معنا؟ راح يصير معنا إنه إحنا نوقف بين يدي الله تبارك وتعالى إلى دارين. ما هي هاي الدارين؟ إما جنة وإما نار. في مكان ثالث يا أخواننا؟ ما في مكان ثالث أبدا. بعد هذا إحنا تكلمنا عن موضوع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكرنا فيه الإسلام والإيمان، ثم بعد ذلك ما هو الإحسان، ثلاث أمور، وفي أشراط الساعة مذكورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ما هو؟ قال النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الآن أول ما تكلمنا عليه هو من هذا الحديث الشهادتين. طبعا إحنا بنذكر أهم المهمات، تمام؟ إحنا قدمنا المقدمة عن العقل وعن الفهم وعن العلم، ولكن يا إخواننا إحنا بدنا أهم المهمات نتذاكر نحن وإياكم، ثم بعد ذلك نبدأ بدرسنا. فقلنا الشهادتين هي التي تدخل الناس، الإنسان بتدخله في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقلنا أن لها ركنين أساسيين: نفي وإثبات. نفي تنفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وتثبتها لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله اللي هي أنها نفي، يجب أنه أنت تنفي الألوهية عن غير الله وتكفر بما يعبد من دون الله وتثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى في آية واضحة اللي هو قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت، هذا نفي، بعدين: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهي ركنين أساسيين. وقلنا أن لهذه الكلمة شروط سبعة: العلم، المنافي للجهل، اليقين، الإخلاص، المحبة، الإنقياد، القبول. ذكرنا إنه هو سبع شروط، وهي السبع شروط هي الإنقياد، العلم، والإخلاص، واليقين، والصدق، والمحبة، ثم الإنقياد والقبول. وقلنا أن أعظم ما يعتري هذه الكلمة من الذنوب إيش هو؟ الذنب اللي بصيب كلمة لا إله إلا الله، أعظم ذنب الشرك. فالشرك هو أعظم الذنوب الذي يعتري كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك قلنا محمد رسول الله، وهي محمد رسول الله شو معناها؟ نصدق الرسول ونآمن إنه هو آخر الأنبياء والمرسلين، يعني المتبوع هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو المبعوث من عند الله بالرسالة، هو رسول الله، يعني هو مبعوث من عند الله بالرسالة، هذا هو المعنى. قلنا كلمة محمد رسول الله مشان أنت تثبتها صحيح وتآمن فيها على الوجه اللازم، لازم تآمن بستة أمور. ما هي يا إخواننا؟ إحنا بدنا كلمة محمد رسول الله بدنا نعطيها حقها من الإيمان. بدنا نآمن أولا بأنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه أولا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه بما جاء به، طاعته صلى الله عليه وسلم، العمل بمقتضى هذه الكلمة، تؤمن بأن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، إنه نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. أول إشي نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، المعرفة، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم تؤمن بأنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة، وأنه ما ترك شيء يقرب من الجنة أو يبعد من النار إلا بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نؤمن نحترمه ونوقره ونعزره صلى الله عليه وسلم وننصره، ثم بعد ذلك نطيعه فيما أمرنا ونؤمن بأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وأنه حق وصواب، وما خالفه هو بدعة وضلالة. الآن إخواننا، ما تقدم هو عبارة عن عقد الإسلام. أنت بتعقد الإسلام بهذه الأمور، بأن لا إله إلا الله بشروطها، وتؤدي معنى كلمة محمد رسول الله بأركانها. أنت بتعقد الإسلام، إحنا نحكم على الذي يؤدي هذه الأمور ويعلم معناها ويعلم شروطها وأركانها، بنعرف إنه هو مسلم. شو بنحكم عليه يا إخواننا؟ نحكم إنه مسلم. الآن هو دخل في الإسلام، إيش يا إخواننا؟ يعني عصم دمه وعصم ماله، وله ما لنا وعليه ما علينا. واجب علينا نصرته ومحبته، واجب علينا مؤاخاته، واجب علينا إنه هذا أخونا في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وهذا يجب أن نناصره ويجب أن ندافع عنه. وهذا الرجل اللي أدى هذا له حق علينا أخوة الإسلام ومناصرته والدفاع عنه. الآن يا إخواننا بدنا نتكلم عن مسألة جديدة. هذا الإسلام وهذا العقد الذي عقدته بقلبك بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وقول اللسان بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أتيت بالأعمال الصالحة في ظاهرك، أنت الآن أصبحت مسلما. فإذا أديت هذا وكان أمورك مثل ما أمرك ربنا تبارك وتعالى، أنت دخلت في الإسلام. ولكن يا إخواننا، يجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا الإسلام ولا يأتي بما يناقض هذا الكلام. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو الله تبارك وتعالى؟ يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. الآن يا إخواننا، الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى دائما، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تبارك وتعالى هو الذي يثبتك على هذا القول اللي إحنا قلنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يثبتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبتها. وإذا ربنا ما ثبتها، الله سبحانه وتعالى يكلها إلى نفسها، ممكن إنها تضل. ربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند الموت، عندما يعتريك كل الآلام ويصيبك كل الأحزان، إنك راح تفارق هاي الحياة الدنيا وأنت مقبل لا تعرف أين سوف تذهب، إما إلى جنة وإما إلى نار. أنت ما ضمنت، ما جاء كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنك في الجنة إلا إنك آمنت بالله تبارك وتعالى، هذا هو الضمان، أما غير ذلك ما في. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، أنت الآن في سكرات الموت، كل الآلام جاءتك واعتراك كل الأحزان، وأنت تصير إلى مجهول. مين يثبت القلب حينئذ إلا الله سبحانه وتعالى؟ كثير من فارق الحياة الدنيا شاب، عند الموت ماذا يقول؟ كش ملك، طول الوقت كان همه أنه يلعب شطرنج، فعند الموت ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما يظن كثير من المسلمين أنه الآن أنا أعمل اللي بدي إياه من السيئات، ثم إذا جاء الموت أقول لا إله إلا الله. والنبي قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مين بده يضمن لك أنه أنت تقول لا إله إلا الله؟ وما يجيك الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موت الفجأة أخذة أسف، يعني غضب من الله تبارك وتعالى، إنه يأخذك ربنا تبارك وتعالى فجأة بدون ما يمهد لك بالموت، بمرض، ثم بعد ذلك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنيب إليه، ثم بعد ذلك أنت ممكن تلاقي الله تبارك وتعالى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فممكن أنت ما يصيبك الموت مثل ما أنت بدك. فالله تبارك وتعالى إيش بوصينا يا إخواننا؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني معنى الكلام يا إخواننا إنه أنت تختار الموت على الإسلام؟ لا، ما أحدنا يختار الموت، ما أحد يختار الموت بإيده. فإذا المقصود بهذه الآية إنك أنت تبقى على الإسلام ثابت، ما تغير ولا تبدل ولا تنقض هذا الإسلام وهذا الدين حتى تلاقي الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود. الله تبارك وتعالى هو الذي ثبت قلوب الصحابة والتابعين، فإنه عرض لهم الشهوات، وعرض عليهم الدنيا جميعا، وعرضت عليهم الدنيا، وأيضا غير هذا أصيبوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وحاربهم قومهم وقاتلهم، وأيضا عذبوهم وطردوهم وشردوهم وما كان منهم إلا أن ثبتهم الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة. فإخواننا الآن مطلوب منك إنك أنت تبقى على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تنقضها. يا إخواننا إذن في أمور ممكن يفعلها الإنسان هي تذهب أجر لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذهب بمعناها ويذهب بمقتضاها. ففي أمور قد يعتري القلب أو يعتري ظاهر الإنسان هو ينقض هذا العهد والميثاق مع الله تبارك وتعالى. الآن ممكن الواحد يسويها، يكون بيصلي وبصوم ويكون مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يأتي بأمور يناقض هذه الكلمة وينقضها بعد ما عقد الإسلام، ممكن ينقضها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من بدل دينه فاقتلوه. يعني ممكن واحد بعد ما يعقد هذا الإسلام ممكن إنه يبدل هذا الدين، يغير. حرب المرتدين، مين قاتل؟ أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا لقتال المرتدين وسموا مرتدين. لماذا سموا مرتدين؟ كانوا مسلمين ثم ارتدوا رجعوا، منعوا الزكاة، قالوا احنا ما نأدي الزكاة، بدهم يشرعوا شيء جديد ونغيروا دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي شرع الزكاة وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في كثير من آيات القرآن الكريم، بدهم يلغوا شيء اسمه الزكاة. فحاربهم أبو بكر الصديق. لماذا حاربهم؟ لأنهم ارتدوا وسماهم مرتدين وسميت حرب الردة. لماذا يا إخواننا؟ لأنهم هم الآن ارتكبوا ناقض من نواقض الإسلام. تمام يا إخواننا؟ جاءوا بشيء نقضوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فممكن يا إخواننا أن يكون واحد شيخ وملتحي ويكون واحد بيصلي وبصوم ولكن يرتكب ناقض من نواقض الإسلام. هؤلاء كانوا صحابة، كانوا عايشين مع الصحابة رضي الله عنهم، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما منعوا الزكاة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني ممكن يا أخوانا واحد يآمن بعدين يكفر، بعدين يآمن بعدين يكفر. ممكن ممكن يا إخوان يكون واحد معانا وبين أظهرنا وفي دولة الإسلام، ولكن يا إخواننا يكون منافق. ما كان منافقين عايشين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ صحيح يا إخواننا. فممكن يا إخواننا يكون واحد شكله وظاهره يكون مع المسلمين ويصلي صلاتنا. فالمسألة يا إخواننا مهمة جدا، يجب أن تعلم أن هذا الدين أنت عقدته بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وربما تأتي بناقض من نواقضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى إنه ما يغير وما يبدل بعبادته لله تبارك وتعالى، ونحن أحق بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا يا إخواننا الذي تعتري قلوبنا الشهوات وتعتري بها الشبه وتأتي نطلع على هالتلفزيون ونطلع على هاي الشاشة، بظل يطلع عليها يا إخواننا ويوضع له في قلبه تطبيع، هو ما هو عالم ما الذي يحدث معه؟ وضعوا في نفوس أبنائنا وضعوا في نفوسنا دين غير دين الله تبارك وتعالى من المعايشة مع الكفار. خلص هذول إحنا وياهم نتعايش مع بعض في الدنيا، أنت مسلم وإنت كافر، كل واحد يؤدي صلاته وعبادته، لما يؤذن المؤذن روح أنت على الصلاة، لما تدق الكنيسة أنت روح على الكنيسة، وخلص وانتهى الموضوع، عيشوا مع بعض. تمام يا إخواننا؟ هذا ما جاء به دين الله تبارك وتعالى. بدهم يطبعون عليه، بدهم يخلونا إحنا نألف هذا. البنت اللي بتلبس شرعي هذه مرأة عفيفة، لا إحنا ما نقول هذا، حتى هاي مرأة رجعية قديمة، أم ولها زوج إن شاء الله، الله يخليها ويحفظها إن شاء الله، ولكن هذه امرأة متحضرة، هذه متبرجة، شلحت الخمار ومشيت مع الموضة، وكلهم هذول ربنا يغفر لهم إن شاء الله ويدخلهم الجنة. لا يا إخواننا، هذا دين إحنا ما عرفنا، دين غير دين الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا فقال يا قوم من سمع منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قالوا نحن سمعناه، فتنة الرجل في أهله وماله. قال لا لا هذه أريد، ولكن أقصد الفتن التي تموج موج البحر، يصبح الرجل مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إنما الفتن، يقول عمر بن الخطاب، إنما أقصد الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة بن اليمان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني خطوة خطوة ما راح يدعيك الشيطان ويقول لك أكفر بنفس اليوم، لا ما راح يقول لك هكذا، ولكن راح يقول لك إنه شبهة، ثم بعد ذلك شبهة أخرى، حتى بتصير عندك فكرة، حتى يصير عندك عزم، حتى يوصلك إلى ما يناقض دين الله تبارك وتعالى. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصبح على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني أسود مرباد يعني شدة السواد. تعرف الكوز له فوة ضيقة، هذا الفوة الضيقة فوق ما هي ضيقة كمان، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا القلب بأنه ضيق الفوة، تمام، مجخيا يعني مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني إذا نزل المطر ما ينتلي هذا الكوز، ما ينتلي. ليش يا إخواني؟ لأنه مقلوب ولا يدخل فيه إلا ما أشرب من هواه، الهوى هو اللي ممكن يلعب فيه ويخرج، فهو وافق هوا هذا المسألة، قال أي نعم أنا أخذها، هذه ما وافقته التجارة راح تخرب، إذا إحنا حرمنا الربا راح تخرب التجارة، كيف عاد هذا ما هو ربا، أكيد ما هو ربا، لا لا لا أنكره، تمام يا إخواننا. فهذا الذي بهذه الصورة هذا أشرب الفتن. في بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا بالأعمال يعني اعملوا الصالحات وبادروا بها قبل ما يحدث أمر عظيم ومهول، وهو فتن كقطع الليل المظلم. إيش يا إخوانا؟ يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الآن أنت يا من عقدت كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وبعدت عن الشرك، وبعدت عن البدع، الآن عقدت نيتك، الآن يجب أن تخاف على هذا الدين، يجب أن تخاف كل الخوف إنه يأتي الشيطان ويأتيك بما ينقض هذا الدين. الآن عرفنا إنه ممكن ينقض هذا الدين، وأيضا عرفت إنه يجب أن تخاف وتبادر الأعمال الصالحة قبل ما إنه أنت يصير معك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مشان ما يصير معك مثل هذا، تمام يا إخوانا. ومن أجل أن يثبتك الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يجب أن لا يأتيك الموت تبقى على دين الله تبارك وتعالى، حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن في نواقض للإسلام ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها الكتب، ناقض من نواقض الإسلام ذكرنا بعضها، يعني مثال يا إخواننا، واحد قال لا إله الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك رأيناه يسجد ويركع لصنم، تمام يا إخوانا، حط أمامه صنم بعدين صلى للصنم وبدأ يسجد ويركع للصنم يدعو هذا الصنم، شو رأيكم بظل مسلم؟ وين كلمة لا إله إلا الله؟ ما أداها حق التأدية، فهذا جاء بناقض من نواقض الإسلام، واضح يا إخواننا؟ إذن نحكم عليه إيش يا إخواننا؟ نحكم إنه هذا خرج من دين الله، ارتد. وإحنا مأمورين أيها الإخوة، مأمورين من الله تبارك وتعالى إنه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه مسلم إنه قول عنه مسلم، هذا حكم من الله، والله سبحانه وتعالى اللي قال عنه كافر إنه نحكي عنه كافر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: قل يا أيها الكافرون. عجيب جدا، أول مرة نسمع هاي الآية، صح ولا لا يا إخواننا؟ إحنا سمونا تكفيرية، قالوا عنا تكفيرية، لأننا أخذنا بهذه الآية إنه الذي كفره الله سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اللي بقول الله ثالث ثلاثة يعني ربنا واحد من ثلاث: الإله والروح القدس والابن، مش هيك قالوا هم؟ الله سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإحنا نقول كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون. إحنا مأمورين بأنه نتكلم بهذا الكلام، نقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إحنا بريئين منكم اللي بتعبدوه من دون الله، ونحن مأمورين أن نعبد الله وحده لا شريك له. وقل بإيش سماهم ربنا تبارك وتعالى؟ سماهم الكافرين. فإحنا مأمورين بنص كتاب الله تبارك وتعالى إنه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه كافر نقول عنه كافر، واللي قال عنه ربنا تبارك وتعالى إنه مسلم نقول عنه مسلم، وهذه أحكام من الله تبارك وتعالى، ما جئنا من عند أنفسنا. فإحنا لما كفرنا اليهود والنصارى وقلنا عنهم كفار وهم يدعون إلى جمع الديانات السماوية كما يزعمون أو وتقريبها، ويجدوا القاسم المشترك بين الديانات السماوية ويخرجون لنا دين رابع ليس سماوي، قلنا هؤلاء كفار، ما يجوز أن نجتمع إحنا وياهم. بل الله تبارك وتعالى أمرنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فأول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك، هذا الظلم العظيم. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إن الشرك لظلم عظيم. ما حق العباد على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ قال أن لا يعذبهم إذا ما فعلوا ذلك. إذا قاموا بهذا الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم. هذا هو الشرك أيها الإخوة. والشرك يا إخواننا هو أعظم ذنب يذنبه الناس والبشرية. أكبر الكبائر أن تشرك بالله وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما معنى كلمة الشرك؟ هو المساواة. الشرك الشراكة، ما هي يا إخواننا؟ إنه أنا وياك نتساوى مع بعضنا في مصلحة أو في شيء، هاي الشراكة. والشرك هو في الشرع أن تجعل لله تبارك وتعالى ند ومساو سبحانه وتعالى. مساو في ثلاث أمور مهمة: في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فإذا أنت أشركت مع الله تبارك وتعالى في هذا، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشرك يا أخواننا قد يعتري توحيد الألوهية كما سبق وقلنا إن الله تبارك وتعالى إحنا يجب أن نوحده ونفرده بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا نأتي بشرك يعتري هذه الأمور، ما تصيب هذه الأمور بشرك. طيب خلينا نوضحها. توحيد الألوهية ما هو، ما معناها؟ هو توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، إنك ما تصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. طب كيف بدي أشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد الألوهية؟ إني أصرف أي عبادة من عباداتي اللي هو ربنا طلبها مني لغير الله. مثال ذلك، تمام، أو صنم من الأصنام، أو حتى رجل من الرجالات تطلب منه ما لا يستطيع أن يفعله، ما بيستطيع أنه يفعل لك مثلا ينزل عليك النصر أو يرزقك، فتطلب منه أنه تحبل مرتك، أنه تأتي بالولد. هذه الحالة يا إخواننا، هذا أنت طلبت منه شيء ودعيته بشيء هو لا يستطيع عليه، هو ميت، هذا صاحب القبر ميت، وهذا الصنم لا يستجيب لك، ما يسمعك، أو هذا الإنسان ما يستطيع يوفر لك هذا الشيء، هو بيد الله فقط. فأنت بهذا الدعاء وهذا الطلب، مش شرط أنك ترفع يديك، هذا شرك. بماذا يا إخواننا؟ بتوحيد الألوهية، أنك أنت تصرف عبادة من عباداتك لغير الله تبارك وتعالى. وإذا أنت اعتقدت أنه في غير الله سبحانه وتعالى يضرك أو ينفعك، هذا شرك في توحيد الربوبية. تخرج من البيت تشوف بوم أو تشوف غراب، لا أنا بدي أرجع، الله أعلم ماذا، هذه الطيرة، تمام إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. فهذه الأمور اللي إحنا بنسويها بالعادات، إحنا بنسويها عادة، هاي قدح في كلمة لا إله إلا الله. لازم إن إحنا ننتبه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أتى عرافا فصدقه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تخيل، طب يا إخوانا هو ترك الصلاة؟ هو حلق لحيته؟ لا، هو لا يزال يأتي إلى المسجد. طب هو يقول لا إله إلا الله؟ نعم يقول لا إله إلا الله، ولكن جاء بناقض من نواقض هذا الدين، والله لا يغفر له، ويجب أن يدخل النار أبدا وما يدخل الجنة. فالله تبارك وتعالى قال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انظروا هذا الذنب العظيم يا إخواننا، الله يحرم عليك الجنة، الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فاللي يأتي مثلا غير حكم الله تبارك وتعالى ويتحاكم إلى غير حكم الله، ويقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هؤلاء الذين جاءون بحكم الفرنج، هؤلاء الذين جاءون بحكم بريطانيا يحكمون فيها بها في بلادنا، ووضعوا هذا القرآن في المساجد، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واضح إخوانا، اللي بدلوا دين الله وبدلوا غيره ثم أطاعوا أسيادهم، تمام، هؤلاء اللي بيطيعوا أسيادهم، يلا حاربوا المسلمين، يلا هذول سموهم طبعا مشان ما يسموهم مسلمين سموهم بغير اسمهم، أخذوها وركبوا منها اسم جديد مشان ما استطاعوا إنهم يقولوا في أخبارهم، ما استطاعوا أن يقولوا في أخبارهم الدولة الإسلامية، لأن كل الناس راح تتعاطف مع الدولة الإسلامية. إيه أقيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق، الحمد لله رب العالمين، راح يرجع لنا عزنا، راح يرجع لنا الإسلام يحكم في الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على دين الله تبارك وتعالى. الآن بده يرجع فغيروا هذا الاسم. يا إخواننا، مطلوب منك إنك أنت تبقى على عهد لا إله إلا محمد رسول الله ولا تأتي بناقض. فيعني يا إخواننا، ما سمعتوا قول الله تبارك وتعالى لما جاءوا صحابة كانوا عايشين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عايشين أيام النبي، قالوا ما رأينا إلا القراء الذين يقرؤون القرآن، ما رأيناهم إلا أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. يستهزئون بمين؟ باللي بيقرأ القرآن، هذولا القراء. ماذا أنزل الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أنتم بتستهزئوا بالقراء؟ الله سبحانه وتعالى سمى هذا الاستهزاء استهزاء بمين يا أخواننا؟ سمى استهزاء بالله وآياته ورسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأيها الإخوة، هذا حكم من أحكام الله نصدره ولا نخاف في الله لومة لائم أن نصدره على أي واحد الله سبحانه وتعالى كفره. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه كافر، إحنا بننزل عليه حكم الله تبارك وتعالى. وسوف نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة عن الناقض الثاني، وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. الله يعيننا وجزاكم الله خيراً.